اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب صلاة الكسوف. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: إن الشمس خسفت على عهد رسول قالت إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. إذا قرأناها بالنصب في الموضعين فالفعل الأول منصوب على الإغراء مفعول به، لفعل تقديره إيه؟ احضروا الصلاة. وجامعة تكون منصوبة على الحال، أي أمر بحضورهم الصلاة حال كون الصلاة جامعة، جامعة للناس. فيكون الأول منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والثاني منصوب على الإيه؟ على أنه حال. طب ولو قلنا الصلاة جامعة فإيه؟ فمبتدأ وخبر. فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. الكلام عليه من وجوه: قولها خسفت الشمس قيل بفتح الخاء والسين، ويقال خسفت، خسفت وإيه؟ وخسفت، على صيغة ما لم يسمى فاعله. وتعبير بهذا أحسن من التعبير الدارج على الألسنة أن يقول المبني للإيه؟ للمجهول، لأن أحيانا يبنى الفعل على هذه الصيغة مع كون الفاعل معروفا. ماشي. خلق الإنسان من عجل، هنا الفعل مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله، لماذا؟ للعلم بالفاعل. خلق الإنسان، خالقه هو الله، فلا يقال الله مجهول. فالأليق في مثل هذه الصيغة أن نقول مبني لما لم يسمى فاعله. طيب، يبقى هذا الفعل يأتي بصيغة البناء للفاعل، ويؤتى بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله على هذه الصيغة، فيقال خسفت وخسفت. واختلف الناس في الخسوف والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر، فقيل الخسوف للشمس والكسوف للقمر. الخسوف يكون للشمس والكسوف يكون للإيه؟ للقمر. قال الشيخ: وهذا لا يصح. تخصيص الشمس بالخسوف والقمر بالكسوف لا يصح، لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمر، قال إيه؟ وخسف وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقيل بالعكس أن الكسوف يكون لماذا؟ الشمس، والخسوف يكون للقمر. في الحاشية يقول: نقل عن ابن الأثير أن هذا هو المعروف في لغة العرب، أن العرب يجعلون الكسوف للشمس والخسوف يجعلونه لإيه؟ للقمر. وقيل بالعكس، وهذا العكس هو المشهور من لغة الإيه؟ العرب. وقيل هما بمعنى واحد، بمعنى واحد هو مشهور من اللغة، أن الكسوف للشمس والكسوف للإيه؟ للقمر. هذا هو المشهور المعروف من لغة العرب. وقيل هما بمعنى واحد، يمكنك أن تقول كسفت الشمس وخسفت، ويمكنك أن تقول وكسف القمر وإيه؟ وخسف. فيستعمل في كل منهما لفظ الكسوف والخسوف. ويشهد لذلك اختلاف الألفاظ في الأحاديث، بعضها خسفت الشمس وبعضها كسفت الشمس. يشهد لهذا الاختلاف، ويشهد لهذا لا ويشهد لهذا أي ويشهد لهذا أي القول، ويشهد لهذا القول اختلافه الألفاظ في الأحاديث فأطلق فيهما الخصوف والكسوف معا في محل واحد. كده واضح؟ بعض الروايات خسفت الشمس وبعضها كسفت الشمس. كده متضح المعنى؟ طيب لو قلنا بالرأي الذي ذكره ابن الأثير أن المعروف من لغة العرب المعروف من لغة العرب أن الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر، كيف تعترض على القول الثالث الذي يقول يستعمل لفظ الكسوف والخسوف على حد سواء مع الشمس وعلى حد سواء مع القمر؟ لا نقول إذا اعتمدنا ما قاله ابن الأثير من أن المعروف بلغة العرب الكسوف ليكون للشمس والخسوف يكون للقمر، نقول الكسوف يكون للشمس فإن استعمل في القمر يكون مجازا، والخسوف حقيقة يكون للقمر فإن استعمل في الشمس يكون إيه؟ يكون مجازا. يعني من باب وضع الشيء في معنى ما يقاربه، من باب وضع الشيء أو اللفظ في معنى ما يقاربه. وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية، والكسوف التغير، أعني تغير اللون. لو قلنا الكسوف ذهاب النور بالكلية فهذا يتحقق في الشمس ويتحقق في القمر، لأن أحيانا يكون الكسوف كلي فيحجب عنا ضوء الشمس بكامل. ماشي؟ وأحيانا يكون جزئيا، والكسوف وكذلك القمر أحيانا يكون كلي وأحيانا يكون جزئي. والخسوف هو التغير أي تغير اللون، وهذا أيضا يكون في حق الشمس ويكون في حق القمر. عندما تكسف الشمس يتغير اللون، وعندما يخسف القمر يتغير الايه اللون. ف يعني اذا فسرنا الكسوف بهذا المعنى فهو متحقق في الشمس والقمر، واذا الكسوف بهذا المعنى ايضا متحقق في الشمس والايه والقمر. في عندك اشكال؟ الثاني، صلاه الكسوف سنه مؤكده بالاتفاق، اعني كسوف الشمس، دليله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وجمعه الناس مظهرا لذلك، وهذه أمارة الاعتناء والتأكيد. طب ولماذا لم تحمل على الوجوب؟ لماذا لم تحمل على الوجوب؟ يمكن أن نقول لما لم يؤذن لها علمنا أنها إيه؟ غير واجبة. ويمكن أن يقال أيضا حديث الأعرابي، هل علي غيرها في الصلوات الخمس؟ قال لا إلا أن تطوع. وأما يا محمد لو تذكر أنا أذكرك بالأصول ونحن نشرح، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون دالا على الوجوب، ويحتمل أن يكون دالا على الندب، ويحتمل أن يكون دالا على الإباحة. الوجوب له أمارات والندب له أمارات، وما جرد عن أمارة الوجوب وعن أمارة الندب يحمل على الإباحة. فمن علامات الوجوب الأذان، يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اخترنا بها الأذان دل على أنها واجب. ماشي؟ ومن أمارات الندب قصد القربة المجرد عن أمارات الوجوب، من علامات الندب قصد القربة المجرد عن أمارات الوجوب. هنا يمكن أن نقول قصد القربة متحقق، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس لها واعتنى بها وفعلها ماشي وخطب لها، هذا كله قصد القربة. المجرد عن أمارات الوجوب هي صلاة، ومن علامات الوجوب في الصلاة الإيه؟ الأذان. فلما لم يؤذن لها أعلم أنها أن فعله إنما كان للندب، فهمنا أن فعله إنما كان إيه؟ دالا على الندب. كده واضح؟ وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد. شيخ مزهرا لذلك مزهرا لكونها سنة مؤكدة. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له وجمعه الناس مظهرا لذلك، مظهر لذلك أن الصلاة أديت في العلن لا في الخفاء، وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد. لو أردت أن تعلق تقول إيه؟ فيظهر فيه قصد القربة وهو من علامات الندب متى جرد عن أمارات الوجوب وهو الأذان فيما يتعلق بالصلاة. كده واضح؟ وأما كسوف القمر فتردد فيه مذهب مالك وأصحابه، يعني كأنهم لم يختلفوا في أن صلاة الكسوف أعني الشمس، صلاة الكسوف الكسوف للشمس، كسوف الشمس تشرع الصلاة فيه، يبقى صلاة الكسوف فيما يتعلق بالشمس لا خلاف فيه. أما بالنسبة للقمر قال فتردد فيه مذهب مالك وأصحابه، ولم يلحقها البعض بكسوف الشمس، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول. يبقى في قول في المذهب المالكي، يوجد قول في المذهب المالكي أن الصلاة إنما تسن في حق كسوف الشمس فقط لا في حق كسوف الإيه القمر. إذا لم يسن الصلاة إيه؟ لم يسن كسوف الصلاة بكسوف القمر عند مالك على قول، في مذهب مالك على إيه على قول، لكن في قول آخر يجعلها مسنونة. لازم نعلق بيه على هذا الموقف، يعني ايه انت تقول الشيخ يقول ايه صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق صح؟ والإمام النووي رحمه الله حكى الإجماع على أن صلاة الكسوف للشمس سنة مؤكدة، حكى الإجماع على ذلك. وابن زكي العيد يحكي الإجماع أيضا. هذا الإجماع يمكن أن ينظر إليه من جهتين، من جهة أولى أن أبو عوانة يقول فقد صرح أبو عوانة في صحيحه بأنها واجب، بأنها إيه واجب. يمكن أن يكون أبو عوانة قصد بواجب أنها مشروعة أو أنها مؤكدة، يعني الواجب يطلق على المؤكد، فيمكن أن يكون يقصد بالواجب أنها إيه أنها ثابتة وأنها مؤكدة. وعلى كل لو ثبت الإجماع قبل أبي عوانة فهو محجوج من هذا الإجماع. هذا النظر الأول. النظر الثاني أن بعضهم صرح بأن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهذا نقله المواد في الحاوي كما في الحشية. نقول لك هذا لا يعترض به على حكاية الإجماع. لماذا لا يعترض به على حكاية الإجماع؟ أنت تقول صلاة الكسوف سنة مؤكدة، والحاوي ينقل عن البعض أنها فرض إيه؟ فرض كفاية. يعني يثبت السنة والزيادة صح؟ أولاً كونها فرض كفاية هذا لا ينفي كونها سنة إيه؟ مؤكدة. لما ذكره المحققون كالإمام الشاطبي في الموافقات أن المندوب في حق الشخص قد يكون واجبا على الكفاية في حق الأمة فلا تعارض. هو بالنسبة لك أنت تصلي العيد أو لا تصلي، بالنسبة لك أنت تصلي الكسوف أو لا تصلي، فهو مندوب على كل حال، لكن بالنسبة للأمة لا يجوز لها أن تعطل هذه الشعيرة، لا يجوز أن تعطل هذه الإيه الشعيرة. يبقى المندوب في حق الشخص قد يكون واجبا في حق الايه الامه. مثل هذا ايضا ممكن ينظر فيه ايضا في اذا في الحج الثاني والثالث، هو في حقك مندوب لكن في حق الامه لو فرضنا ان الامه كلها ادت فريضه الحج لمره لا يجوز ان تعطل الفريضه في العام التالي، فاقامه مناسك الحج فرض على الكفايه في حق الامه، وان كانت في حق من اداه قبل ذلك يكون ايه يكون مندوبا. فهو من جهة نفسه يؤدي مندوبا، ومن جهة الأمة يقوم بفرض من فروض الكفاية. يمكن أن نقول أنه يثبت القدر والزيادة ونقول أنها فرض الكفاية. هو ممكن نقول هذا، نقول أنها كما قال الشاطبي هي في حق الفرض يجوز له أن يتركها فهي في حقه مندوب، لكن لا يجوز للأمة كلها أن تتركها لأنها في حق الأمة ككل فرض إيه؟ تأثم تأثم بكبره. لو خسفت الشمس ولم يصلي أحد تأثم الأمة. واضح؟ يبقى عندما تصلي صلاة الكسوف صلاتك هذه ينظر فيها من جهة، من جهة نفسك على أنها مندوبة، ومن جهة الأمة ينظر أنك تقوم بإيه؟ بواجب كفائي تسقط فيه الحرج عن الأمة. الثالث، طبعا أنت تفهم أن ليس كل فرض كفاية يكون مندوبا في حق الشخص، ولا كل مندوب في حق شخص يكون فرض على الكفاية، لكن نحن نقول من المندوب مندوب يكون في حق الشخص مندوبا، وبالنسبة للأمة يكون إيه؟ واجبا على الكفاية. الثالث، لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا. ونحن قلنا أن ترك الأذان من علامات الندب، لأن الأذان من علامات الوجوب، أو نستطيع أن نقول هذا يدل على أن هذه الصلاة مندوبة لأنها لو كانت واجبة لأذن لها، والحديث يدل على أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهي حجة لمن استحب ذلك. يعني لا يؤذن الأذان المعروف، وإنما يكتفى إيه؟ استحبابا بقولك الصلاة جامعة. الرابع، سنتها الاجتماع للحديث المذكور. سنتها الايه؟ الاجتماع للحديث المذكور فيه ايه؟ فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة، أي احضروا الصلاة. وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها، واختلف العلماء في ذلك، فالذي اختاره مالك والشافعي رحمهم الله ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس من أنها ركعتان في ركعة، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، وقد صح غير ذلك أيضا، وهو ثلاث ركعات وأربع ركعات في كل ركعة، وسيذكر بعد ذلك خمس ركعات في كل ركعة. وقيل في ترجيح مذهب مالك الشافعي إن ذلك أصح الروايات. طب أنت الحاصل عندي التي اختلفت الأحاديث في كيفيتها، اختلفت الأحاديث في إيه؟ في كيفيتها. حديث تمسك به أصحاب أبي حنيفة بأن صلاة الكسوف كصلاة إيه؟ كصلاة النافلة العادية، كل ركعة فيها قيام واحد وركوع واحد وسجودان، تمام؟ ثم الأحاديث التي تمسك بها مالك الشافعي في أنها إيه؟ ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، بعد أن يركع الركعة الأولى يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويستأنف القراءة، يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصنع في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. طيب، وأحاديث فيها أنه ركع قام ثلاث قيامات وثلاث ركوع، ثلاثة من القيام وثلاثة من الركوع في الركعة الواحدة. وفي رواية أيضا أنه قام أربعة من القيام في الركعة الأولى وأربعة من الركوع في الركعة الأولى وسجودان، وفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. وفي رواية، وهذه أكثر الروايات من حيث العدد، يعني من حيث الركوع والقيام، أنه قام خمسة من القيام وخمسة من الركوع وسجد السجدان، وبهذا تمت الركعة الأولى، وفعل في ذلك في الركعة الثانية. طيب، ما تمسك به الحنفية الجمهور عارضه وأجاب عنه، وربما أيضا بعض الأحاديث التي فيها، يعني الأحاديث التي تمسك بها أبو حنيفة بعضها غير صريح، فيحمل على على على الأحاديث الصريحة التي تمسك بها مالك الشافعي، وبعضها إيه؟ ضعيف، وبعضها ضعيف. هذا ما يقال في إيه؟ في أنها كسائر الركع النوافل قيامان وركوعان قيام واحد وركوع واحد وسجودان في الركعة الواحدة ويفعل في السنة مثل ما فعلت الأولى. طيب بالنسبة للثانية والرابعة ما كان فيه ركوعان وقيامان وركوعان وما كان فيه ثلاثة وما كان فيه أربعة وما كان فيه خمسة، بعض هذه الروايات بعض العلماء تصرف فيها كالآتي: بعضهم قال أن هذا يحمل على تعدد الأحوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرة ثنائية وصلىها مرة ثلاثية وصلىها مرة رباعية ومرة خماسية، والمكلف له أن يفعل الهيئة الأولى والهيئة الثانية والثالثة والرابعة، الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، وأن النبي فعله باختلاف الحالات، فهذا كله يدل على الإيه؟ الجواز. ومع ذلك ربما تترجح الهيئة الثنائية لكثرة الروايات فيها. طيب هذا اتجاه. الاتجاه الثاني، وأظن الإمام النووي رحمه الله يميل إلى هذا القول، الإمام النووي رحمه الله يميل إلى هذا، أن هذا يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل على تعدد الهيئات، وهو دليل على الجواز وإن كانت تترجح الهيئة الثنائية لأنها إيه؟ الروايات فيها إيه؟ أكثر. طيب التصرف الثاني ماذا يقول؟ يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف على الهيئة الثنائية التي ذكرناها، قيامان وركوعان وسجودان، ويفعل في السنة مثل ما فعل في الأولى. وأما ما زاد على ذلك اللي هي الهيئة الثلاثية والهيئة الرباعية والهيئة الخماسية فوردت بها أحاديث إيه؟ ضعيفة لا تثبت. وهذا القول يقول به إيه؟ يقول به ابن القيم، يقول ما زاد على الهيئة الثنائية فهو ضعيف لا يؤخذ به. يبقى احنا كده امام تصرف كتصرف الامام النووي في الاحاديث الوارده، وتصرف كتصرف ابن القيم في الاحاديث الايه الوارده. ده كله شرح الايه. وقد اختلفت الاحاديث في كيفيتها، احاديه ثنائيه ثلاثيه رباعيه خماسيه، واختلف العلماء في ذلك، فالذي اختاره مالك الشافعي رحمه الله ما دل عليه حديث عائشه وابن عباس اللي هي الهيئه الايه الثنائيه، من انها ركعتان في كل ركعه قيامان وركوعان وسجودان، وقد صح غير ذلك وهو ثلاث ركعات في الركعة الواحدة. وأربع ركعات في كل ركعة، وورد أيضا الخمسة. وقد صح غير ذلك. طب إذا كنا وقد صح غير ذلك، يبقى يأتي ما قاله الإمام النووي رحمه الله من أن هذا يحمل على تعدد الأحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا وهذا وهذا، وهذا دليل على الجواز. ماشي. وإذا كنا نقول بجواز هذه الهيئات إلا أنه يمكن أن نقول، وقيل في ترجيح مذهب مالك والشافعي، إن ذلك أصح الإيه؟ الروايات. والحديث صريح في الرد على من قال بأنها ركعتان كسائر النوافل، وهو مذهب أبي حنيفة. فهم يحتاجون إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي معنا الذي فيه ركعان وقيامان، واعتذروا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فلما لم يرها انجلت ركع. تفهم هذا؟ يبقى هو يركع ويرفع فقط لا لأجل القيام لينظر، فإذا رأها لم تنجلي هذا يستنى أن يقول عنه بنور أن يرفع ممكن ينظر. لا هو يعني ايه هو هذا يثير مباحث. قال الشيخ وفي هذا التأويل ضعف، اذا قلنا ان سنتها ركعتان كسائر النوافل ماشي، لكن قال بعض العلماء انه يرفع رأسه بعد الركوع، فان رأى الشمس لم تنجلي ركعة ثم يرفع رأسه ويختبر امر الشمس فان لم تنجلي ركعة، ويزيد ركوعا هكذا ما لم تنجلي فإذا انجلت سجدا، وعنه قصد بذلك العمل من الأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعة كثلاث وأربع وخمس، وهذا على هذا المذهب أقرب من تأويل المتقدمين، لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك ويكون الفعل مبينا لسنة هذه الصلاة. طيب ما الذي يثير هذا المحث؟ لو كنا بما قاله المالكية، لو كنا بما قاله الحنفية، يبقى الرفع من الركوع الأول لماذا؟ ليس مقصودا في ذلك اللي هو الرفع من الركوع الأول ثم العودة إلى الركوع. لا نقول الثانية. أنت قمت على هيئة الحنفية، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قام طويلا ثم رفع، ثم رفع من الركوع وعاد إلى الركوع الأول. وعاد، ليس عندهم ركوع ثاني، هو رفع من الركوع وعاد إلى الركوع الأول. واضح؟ يبقى الرفع من الركوع والعودة إلى الركوع الأول ليس مقصودا في ذاته، وليس مشروعا على أنه هيئة من هيئة صلاة الكسوف. غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ليختبر حال الشمس. هذا عند الحنفية. إذا الرفع من الركوع الأول والعودة إلى الركوع الأول هو ليس عندهم ركوع ثاني، هو عودة للركوع الأول. الرفع من الركوع الأول ثم العودة إليه ليس مشروعا إيه؟ لذاته. فمن كان يعلم أن الشمس لم تنجلي ليس له أن إيه؟ أن يرفع، أن يرفع وأن يعود للركوع الأول. طيب أصحاب الاتجاه الثاني ماذا قالوا؟ قالوا أنت تركع ركوعا واحدا وترفع من الركوع الأول لتختبر حال الشمس، فإذا لم تنجلي تزيد ركوعا ثانيا ثم ترفع لتختبر حال الشمس، فإن انجلت وإلا زدت ركوعا ثالثا، فإن انجلت وإلا زدت ركوعا رابعا، فإن انجلت وإلا زدت ركوعا خامسا. وعلى هذا يحمل الأحاديث أن النبي إيه؟ مرة ركعة ركوعين، ومرة ركعة ثلاثة، ومرة ركعة أربعة، ومرة ركعة خمسة. الشيخ يقول هم تصرفوا في الحديث على هذا النحو، تصرف من ذهب إلى هذا التعدد أقرب من تصرف الحنفية، لأن الرفع على رفع من الركوع عند الحنفية ليس مسنونا وليس مشروعا لذاته، وإنما هو لاختبار حال الشمس، فمن علم أن الشمس لم تنجلي لا يشرع في حقه الرفع من الركوع. لكن عندنا الفريق الثاني الرفع من الركوع ماله مسنون ومشروع، وترفع وتزيد أو لا تزيد بناء على انجلاء الإيه؟ الشمس. كده واضح؟ الشيخ يقول وفي هذا التأويل ضعف، إذا قلنا إن سنتها ركعتان، سنتها أي الهيئة المسنونة، إذا قلنا إن سنتها أي هيئتها المسنونة ركعتان كسائر النوافل، ركعتان كسائر الإيه؟ طيب لماذا يا محمد؟ لماذا فيه ضعف؟ أنت تقول تعتذر عن الحديث بشيء صح؟ ومذهبك شيء آخر. أنت تقول يرفع ليختبر حال الشمس، يرفع ليختبر حال الشمس، ثم تقول بعد ذلك أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل. طب الركعتان سائر النوافل لا يرفع فيها من الركوع، لا يرفع فيها من الركوع سوى أن تقول سمع الله لمن حمده، لا يرفع منها، لا يرفع من الركوع الأول ثم يعاد إلى الركوع الأول. فائدة منه سواء انجلت الشمس أم لا. نعم، يبقى الذي تعتذر به خلاف مذهبك، الذي تعتذر به أنه يرفع من الركوع الأول ثم يعود إلى الركوع الأول أنت لا تقول به، وتكون صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل. لكن قال بعض العلماء هذا تأويل ثاني يغير تأويل الحنفية، أنه يرفع رأسه بعد الركوع الأول، فإن رأى الشمس لم تنجلي يقرأ ثم يركع، ثم يرفع رأسه بعد الركوع الثاني ويختبر أمر الشمس ثم يركع. نعم، أنا أقدر ماشي، أنا أقدر في الكلام، ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الثاني. لكن قال بعض العلماء إنه يرفع رأسه بعد الركوع فإن رأى الشمس لم تنجلي قرأ وإيه ورفع، ثم يرفع رأسه شمس هو هذا هو كده رفع إيه ماشي، ثم يرفع رأسه ويختبئ أمر الشمس، فإن لم تنجلي قرأ ثم رفع ثالثا، ويزيد الركوع أي ثالث ما لم تنجلي ماشي، فإذا انجلت سجد، ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعات كثلاث وأربع وخمس. يبقى هو رفع الركوع الأول يا محمد، يرفع يختبر حال الشمس، إذا لم تنجلي يقرأ ثم يرفع، ثم يرفع ليختبر حال الشمس، فإن لم تنجلي يقرأ ويركع، إلى أن يتعدد ذلك منه إيه؟ زيادة في الصلاة نقول هل المعللة بعدم انجلاء الشمس؟ بعدم انجلاء الشمس، وله في ذلك أن يصل إلى إيه؟ إلى خمس ركوع، خمس ركوعات في ركعة واحدة. ولا يزيد. خمس ركع، نعم. ولا يزيد على ذلك لأن الرواية وردت بخمس. ماشي، ولعله قصد بذلك، ولعله أي هذا الأول قصد بذلك العمل بالأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعة كثلاث وأربع وإيه وخمس، وهذا على المذهب، وهذا على هذا المذهب أقرأ من تأويل المتقدمين، لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك. ما هو سنة صلاة الكسوف؟ أن ترفع من الركوع الأول لتختبر حال الشمس، فإن انجلت قرأت وركعت الركوع الثاني واكتفيت بذلك، وإن لم تنجلي زدت ثالثا ورابعا وخامسا إلى أن تنجلي، وغايتك في ذلك إلى إيه؟ إلى خمس، لأنه أكثر ما ورد في الروايات. ويكون الفعل مبينا لسنة هذه الصلاة من أنك تزيد ركوعا إذا لم تنجلي الشمس، وأدنى وأقل الزيادة أن تزيد ركوعا واحدا، وأكثر الزيادة أن تزيد على الركوع الأول أربع ركوعات. كده واضح؟ ويكون الفعل مبين لسنة هذه الصلاة، لسنة هذه الصلاة أي لهيئتها المسنونة، ويكون الفعل مبينا لهيئتها الإيه؟ المسنونة المشروعة. كده واضح؟ وعلى مذهب الأولين يريدون، مذهب الأولين اللي هم الإيه؟ الحنفية، يريدون أن يخرجوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات عن المشروعية. كيف هذا؟ يقول لك إذا لم تعلم، إذا لم تعلم أو إذا علمت انجلاء، إذا علمت أن الشمس لم تنجلي لا يشرع في الحقيقة الرفع من الركوع الأول ثم العود إليه، وهذا قد يشرع، قد يشرع في حق من إيه؟ في حق من لم يعلم انجلاء الشمس، مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من أفعال من الأفعال المشروعة في الصلاة. يعني الشيخ يعترض على مذهب الحنفية، عن اعتذار الحنفية، ثم أجابوا عن الحديث واعتذروا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليختبر حال الصلاة، فالشيخ يقول هذا التأويل ضعيف، وسبب ضعفه أنهم أخرجوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات عن المشروعية. يبقى ما فعل الرفع من الركوع الأول ثم العود إليه ليس مشروعا، ماشي، وأخرجوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشروعية. يعني إيه عن المشروعية؟ الذي أفهمه أنهم أخرجوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن دلالته على مشروعية هذا الفعل في الصلاة، فقالوا من علم أن الشمس لم تنجلي لا يشرع في حقه أن يرفع، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل على الجواز. فهمت كده؟ يبقى وعلى مذهب الأولين يريدون أن يخرجوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات عن المشروعية، أي عن دلالته، عن دلالته على مشروعية الرفع من الركوع الأول وزيادة قيام وركوع ثاني، مع مخالفتهم للقياس عن دلالتها عن المشروعية، عن مشروعية زيادة الركوع الثاني والقيام الثاني، ماشي، والأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية والجواز. مع مخالفتهم للقياس، مع مخالفتهم يعني إذا كانت صلاة النوافل كسائر، إذا كانت صلاة الكسوف كسائر النوافل، ركعتان كسائر النوافل، فالرفع من الركوع الأول زيادة في الصلاة غير مشروع، مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من أفعال من الأفعال المشروعة في الصلاة. يبقى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الأفعال المشروعة في الإيه؟ في الصلاة، وصلى ذلك لا يقال في فعلته. وقد أطلق في الحديث وقد أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع. لأن الركعة تطلق لها إطلاق، الركعة الإطلاق المشهور لها أنها تشمل ماذا؟ تشمل القيام مع الركوع مع الرفع من الركوع مع السجدتين، صح كده؟ كل هذا يطلق عليه ركعة. هنا أطلق الركعة على إيه؟ على الركوع الذي هو جزء من الركعة بالإطلاق الأول. الركعة على الركوع، أنت فهمت هذا؟ قول. أطلق الجزء على الكل. لا، هو الحاصل أننا سمينا الركعة من القيام إلى الرفع من السجود الثاني، سميناها ركعة من باب تسمية الكل باسم الجزء أصلا. سمينا الكل باسم الإيه؟ باسم الجزء. هنا أطلق الجزء على جزء، أطلق الركعة على إيه؟ على الركوع الذي هو جزء من الركعة بالإطلاق الأول. الركعة هي الكل من القيام إلى السجود، من القيام إلى السجود، هذا معنى أنت أطلقت عليها ركعة من باب إيه؟ من إطلاق الكل على الجزء. من باب الكل على الجزء. لا، من باب تسمية الكل باسم الجزء. الركعة بعض هذا المعنى الذي ذكرناه، قيام وركعة وسجدتين، هذا يقال عنه ركعة، هذا يقال عنه ركعة من باب تسمية الكل باسم الجزء. ثم اشتهر هذا الايه الاطلاق، فصرنا نقول فلان صلى ركعة وصلى ركعتين وصلى ثلاث ركعات، اشتهر هذا المعنى. هنا هذا الحديث استعمل الركعة في الايه في الركوع الذي هو جزء، فهم؟ اللي هو أصل معناه الذي صار غير مستحب، فهم كده محمد؟ يبقى يعني الركعة أصل معناها الركعة، ثم أطلقت على الكل من قيام وإيه وركوع وسجدتين. الحديث الثاني عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. في الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر تنكسفان لموت العظماء، وفي قوله عليه السلام يخوف الله بهما عباده إشارة إلى أنه هو ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. مقصود العلوية إيه؟ في السماء، في جهة السماء. وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية. تعلم أن الأرض تدور وحولها القمر يدور، والشمس الأرض والشمس يدوران حول الإيه؟ الأرض والقمر يدوران حول الشمس. قال الحساب هؤلاء الفلاسفة يقولون إيه؟ إذا وقع القمر، إذا وقع القمر بين الشمس وبين الأرض حجب ضوء الإيه؟ نور الشمس، فيحدث كسوف الإيه؟ كسوف الشمس. طيب وإن وقعت في الدائرة الأرض بين القمر وبين الشمس، هو يأخذ ضوءه، القمر يأخذ ضوءه من إيه؟ يأخذ نوره من إيه؟ من ضوء الشمس، فتتوسط الأرض بينهما فتحجب عنه هذا الضوء. هو كالمرآة يعكس الضوء، لم يصل إليه ضوء فلا يعكسه، كده واضح؟ هذه أسباب عادية، الأرض تدور والقمر يدور وكل كلاب يدور حول الشمس، فإذا وقع هذا ما بين هذا وذاك حصل الكسوف، وإذا وقع هذا بين هذا وذاك وقع الكسوف. تفهم هذا؟ وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام يخوف الله بهما عباده. إذا كانت أسباب عادية لماذا أنا أخاف؟ طبيعي أن القمر يدور، وطبيعي أن الشمس تدور والأرض تدور، وطبيعي أن الأرض تتوسط أحيانا بين القمر والشمس، وأحيانا يتوسط القمر بين الأرض والشمس، فيحدث كسوف الكسوف، لماذا أخاف؟ وهذا الاعتقاد فاسد، لأن الله تعالى لله تعالى أفعالا على حساب الأسباب العادية، وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب، فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب، فيقتطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. فإذا كان ذلك كذلك فأصحاب المرقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن الأسباب، إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاء. كده واضح؟ كما هذا يشير إليه الشيخ في قوله تعالى إيه؟ فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض إيه؟ عندما نرى السحاب الذي هو يعني في السحاب اللي هو فيه أغمق غامق، ماشي، السحاب المحمل بالمياه مقبل علينا ونحن في حاجة إلى المياه، نستبشر بقدوم الإيه؟ المطر. هذا أمر عادي. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم فرحوا واستبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيه إيه؟ عذاب شديد. إذن ما تعتادونه من أمور وما لا تعتادونه من أمور قد يرتب الله عز وجل عليه ما لا تتوقعون من الهلاك، ماشي. قال وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله شاء الله تعالى خلقها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد هبوب الريح معناه أمر عادي يتغير ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجودا في الإيه؟ في العاد. هذا الذي نقوله أو يقوله الشيخ. العلماء أصلا اكتشفوا أمور عجيبة تترتب على الكسوف. الكسوف وقت كسوف الشمس تنبعث أشعة ضارة جدا، والنظر إلى الشمس حالة كسوفها قد يذهب بالبصر، إضافة إلى الأشعة الضارة التي تنبعث من الشمس في حال الإيه؟ الكسوف يمكن أن تسبب سرطان في الجلد وأشياء عجيبة. وخسوف القمر بيترتب عليه ارتفاع في الأمواج وأمور يعني يحسبون يعني في البحار يحسبون لها حسابا عند خسوف الإيه؟ كسوف القمر. فهناك أشياء تترتب على الكسوف في الخسوف أهل الشأن يعرفونها يعني. وأصحاب الغفلة في غفلتهم يعملون. شاهد أن لله تعالى أفعالنا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب. صحيح. لأن الله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية. يحترق زيد إذا وقع في النار، فهذا فعل الله تعالى يجري على الأسباب الإيه؟ العادية، ويجري على غير الأسباب العادية. إبراهيم عليه السلام يقع في النار ولا يحترق، وأفعال خارجة عن تلك الأسباب. فإن قدرة الله تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب، هذا السبب ينتج نتيجته وهو المسبب. زيد وضع في النار فاحترق، وأحيانا يقطع الأسباب عن المسببات، يقع إبراهيم في النار ولا يحترق، فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض. يوجد السبب فيوجد أثره ومسببه، ويوجد السبب فلا يوجد أثره ولا مسببه، كما في زيد وفي إبراهيم. كده واضح؟ أنا كده شرحت صح. فإذا كان كذلك فأصحاب المقابل لله تعالى وأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدراته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها، إذا وقع شيء غريب حدث عنده خوف. خسوف القمر حدث ولم يترتب عليه شيء في المرة السابقة، قد يحدث اليوم ويترتب عليه شيء، فالواجب علي الخوف والايه والحذر، صح كده ولا؟ الريح تهب، هذا امر طبيعي، امر عادي، قد تهب فيكون فيها خير وقد تهب فيكون فيها هلاك. مرت علينا الرياح في العام المقبل ولم تحدث شيئا، قد تمر عليك هذا العام وتحدث ايه اشياء. والمقصود بهذا الكلام ان يعلم ان ما ذكره اهل الحساب من سبب الخسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى، كده واضح. وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لان الكسوف كان عند موت ابنه ابراهيم، فقيل انها انما كسفت لموت ابراهيم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. يبقى وقال الله تعالى يعني من مقاصد الله تعالى في احداث الامور الخارقه للعاده هو التخويف، مش قال الله تعالى ايه وما نرسل بالايات الا تخويفا، وما نرسل بالايات الا تخويفا. وقد ذكروا انها اذا صليت صلاه الكسوف على الوجه المذكور ولم تنجلي الشمس انها لا تعاد على تلك الصفه، وليس في قوله فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ما يدل على خلاف هذا الوجهين. صلينا صلاه الكسوف ولم تنجلي الشمس، واضح محمد؟ لا تعاد الصلاه. وليس هذا قيدا شيخ حتى ينكشف ما بكم. ما حتى ينكشف ما بكم، الشيخ يقول نعم قوله تعالى حتى ينكشف ما بكم ليس دليلا على انها لا تعاد ثانيا اذا لم تنجلي بالمره الاولى في الصلاه الاولى. لماذا؟ قال لوجهين. يبقى ما تسال عنها انت الشيخ يثيره سؤالا ويجيب عنه. الوجه الاول احدهما انه امر بمطلق الصلاه لا بالصلاه على هذا الوجه المخصوص، ومطلق الصلاه سائغ الى حين الانجلاء. فلكم صلوا حتى ينكشف ما بكم، بعد ان صليتم صلاه الكسوف ولم تنجلي صلوا، فامر بمطلق الصلاه، فيمكن لك ان تصلي ركعات على ركعات كسائر النوافل الى ان تنجلي الشمس، فلا يكون هذا امر بالصلاه المخصوصه على الهيئه المخصوصه. ولكن لو كان انه امر بمطلق الصلاه انه تشمل تلك الصوره. هي لا تشبه تلك الصورة لأن هذه صورة مخصوصة. يعني هو أمر بمطلق الصلاة، والمطلق الصلاة تشمل ما كانت عاديا وما كانت على تلك الهيئة. يعني هو هذه الصلاة خرجت عن يعني عن هيئة الصلاة. لأنه يقول أنه أمر بمطلق الصلاة. صلوا حتى ينكشف ما بكم، صح؟ إذا مطلق الصلاة ممكن نحمل على ما كانت على تلك الهيئة وما كانت خارجة عن تلك الهيئة. يمكن أن يقال هذا بس على تكلف، لأن الأصل يعني الأصل أن يحمل اللفظ على الإيه المتبادر منه، والأمر بمطلق الصلاة لا ينصرف على هيئة الكسوف لأنها هيئة منفردة. ماشي؟ طيب لو لم يقنعك الوجه الأول يمكن أن يقنعك الوجه الثاني. يعني مسلم يا محمد هذا الشيخ يقول وقد ذكر أنها إذا صليت صلاة الكسوف على هذا الوجه المذكور ولم تنجلي الشمس أنها لا تعاد، هو يعلل قول الفقهاء هذا. يعني لو قال فقيه بأنها تعاد يمكن أن يتمسك بهذا، إذا صليت ولم ينجلي ما بكم فصلوا وادعوا حتى ينكشف، يمكن أن يقول هذا أن هذا مطلق، والمطلق يكتفي في العمل به بصورة، وأداء الصلاة على وجه صلاة الكسوف صلاة فيكون مأمورا به بس لا على التعيين، لأنه يمكنك أن تصلي كسائر النوافل بعد أن صليت صلاة الكسوف. الوجه الثاني أكثر إقناعا، يقول إيه؟ لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور فصلوا أي صلاة الكسوف بالهيئة الثنائية قيامان وركوعان وسجودان، لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. يعني ايه الكلام ده يا محمد؟ يعني الانكشاف الذي هو الغايه ما هو مغياه؟ لا، الغايه هو الانكشاف، المغيا امران ليس امر واحد، الصلاه والايه؟ وانت قد صليت ولم ينكشف، يبقى تستمر في الدعاء الى ان ينكشف. فاذا انكشف كان الانكشاف غايه لكل من الامرين، الصلاه والايه؟ والدعاء. تفهم هذا؟ يبقى حتى ينكشف ما بكم ليست غايه للصلاه فقط، وانما هي غايه للصلاه والدعاء. فاذا قضيت من الصلاه ولم ينكشف ما بكم تزيد الى تزيد الدعاء الى ان ينكشف ما بكم، فتكون فيكون الانكشاف غايه لكل منهما. لو سلمنا ان المراد الصلاه الموصوفه بالوصف المذكور لكان لنا ان نجعل هذه الغايه لمجموع الامرين، اعني الصلاه والدعاء، ولا يلزم من كونها غايه لمجموع الامرين ان تكون غايه لكل واحد منهما على انفراده. فجاز ان يكون الدعاء ممتدا الى غايه الانجلاء بعد الصلاه على الوجه المخصوص اللي هي الهيئه الثنائيه قيامان ورفعان وسجدان مره واحده، ويكون غايه للايه؟ للمجموع. هذا جيد. عن الحديث الثالث عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خسفت الشمس، واللغه تقول ايضا كسفت الايه؟ الشمس، وتجعل استعمال لفظ الكسوف مع الشمس اكثر على ما بين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول، دون القيام الاول في الركعه الاولى، ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول. تفهم هذا يا محمد؟ ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة الأولى مثل ما فعل في الركعة الأولى، مثل ما فعل في الركعة الأولى أنها فيها قيامان، والقيام الثاني منهما دون القيام الأول، والركوع الثاني منهما دون الركوع الأول، والقيام الأول من الركعة الثانية. هذا ما سيرجحه، وسيأتي الشيخ كلام أن كل قيام دون الذي يليه، وأن كل ركوع دون الذي يليه، فيبقى أطولهما الأول ثم يليه الثاني ثم يليه في القلة الثالث ثم يليه الرابع. ثم انصرف وقد تجلت الشمس. قلت ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ماذا قلت رجع هنا؟ هو سيذكرها في الشرح. يعني فعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول. الأول الأول ما معنى مع معنى القيام الأول؟ الأول من الثانية ولا الأول من الأولى؟ الشيخ سيقول أنهم رجحوا أنه الأول من الثانية. يبقى في الركعة الثانية فيها قيام قيامان، الثاني منهما دون الأول، وفيها ركوعان، الثاني منهما دون الأول في الثانية. يبقى في الركعة الثانية ثاني القيامين دون القيام الذي قبله، وثاني الركوعين دون الركوع الذي قبله، وهذا كله فيما يتعلق بالإيه؟ بالثانية. إذا نظرت هذا يقول أول يليه في القلة الثاني، يليه في القلة الثالث، يليه في القلة الرابع. وقد تجلت الشمس فخطب الناس صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس، هو قال فخطب الناس. هذا يدل على ماذا؟ على ما سيذكره الشيخ من أن الخطبة للكسوفي مسنونة، أن لأنها قال إيه فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهذا من مقصد الخطبة، وبعضهم يجعلها من ايه؟ من اركانه. ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا امه محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او ان يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وفي لفظ تستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. الكلام عليه من وجوه كده واضح؟ خلاص إذا واضح خلاص لا نشرح. أحدها ما يتعلق بلفظ الخسوف بالنسبة إلى الشمس، هل لفظ الخسوف يستعمل مع الشمس حقيقة؟ على ما قيل أنهما بمعنى واحد ويستعملان مع الشمس والقمر استعمالا واحدا، فيكون استعمال الخسوف بالنسبة إلى الشمس حقيقة. طب على الاتجاه الآخر اللي هو الأرجح أن الخسوف يستعمل مع الشمس حقيقة، فإن استعمل مكانه الخسوف كان على من باب التوسع والمجاز، من باب استعمال اللفظ في معنى ما يقارب كده واضح. وإقامة هذه الصلاة في جماعة يشرع لهذه الهيئة المسنونة لهذه الصلاة أن تكون في جماعة ظاهرة. وقد تقدم الثاني قولها فأطال القيام، لم نجد فيه حد في هذه الرواية، لم نجد له حد في هذه إيه؟ وقد ذكروا أنه نحوا من سورة البقرة لحديث آخر ورد فيه. يبقى هي قالت فأطال القيامة ولم تبين حده. في بعض الروايات أنه أطال بمقدار إيه؟ سورة البقرة. ربما هذا لا يمكن أن يفعل اليوم يعني. صلينا خلف رجل صلى الكسوف بسورة سورة مريم في الركعات الأربع في الركعات الأربعة قيامات أربع قراءات، قرأ في مريم في الأربعة صار الناس عليه بعد الصلاة. وقوله فأطال الركوع لم نجد فيه حد. وذكر أصحاب الشافعي أنه نحو من 100 آية، يعني قيام بمقدار سورة البقرة وركوع بمقدار 100 آية. واختار غيرهم عدد بالتحديد إلا بما لا يضر بمن خلفه، هذا يحدد بالإيه بالمقاصد. العموم القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا أطلت الركوع إلى درجة يتضرر بها الناس فيمنع من ذلك، يعني تطيل بقدر ما لا يتضرر الناس. وقوله ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول يقتضي أن سنة هذه الصلاة، يعني إيه سنة هذه الصلاة؟ أن هيئتها المسنونة المشروعة، أن سنة هذه الصلاة تقصير القيام الثاني عن الأول. خلاص كده يا محمد؟ وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع الصلوات، يعني يستحب في جميع الصلوات أن تكون الثانية دون الإيه؟ الأولى. وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر فيناسب الإيه؟ يناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل. والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني، أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صيف الكسوف، هم جمهور العلماء ما عدا الحنفية وبعض العلماء، وجمهورهم على قراءة الفتحة فيه. يعني احنا دلوقتي إذا قسمنا العلماء إلا الحنفية ومن معهم قالوا بأنه لا يشرع تعدد الركوع ولا تعدد القيام في الركعة الواحدة، وجمهور العلماء على خلافهم قالوا أن قالوا بالهيئة الثنائية قيامان ورفعان وسجودان. هذا الجمهور الذي قال بالهيئة الثنائية ينقسم إلى قسمين، جمهورهم وأغلبهم يقول أن في القيام الثاني في الركعة الأولى تقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركوع وفي القيام الثاني في الركعة الثانية تقرأ الفاتحة وسورة، فتقرأ الفاتحة في أربع مرات وتقرأ السورة في أربع مرات. بعض المالكية سماه الإمام النووي في كتاب الحاشية اسمه محمد بن سلمة قال بأيه؟ بأنه لا يعيد الفاتحة وإنما يستأنف القراءة فقط، يعني في القيام الثاني من الركعة الأولى وفي القيام الثاني من الركعة الثانية يستأنف القراءة فقط دون قراءة الفاتحة. قال الشيخ وجمهورهم، جمهور من؟ جمهور من يقول جمهورهم يعني غالب من يقول بالهيئة الثنائية على قراءة الفاتحة فيه، إلا بعض أصحاب مالك محمد بن سلمة كأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع، زيد فيها إيه؟ ركوع. فيستأنف في إيه؟ فيستأنف في القراءة دون قراءة الفاتحة. والركعة الواحدة لا تسمى الفاتحة فيها، لا تقرأ الفاتحة فيها مرتين. وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث على ما سنبينه في مواضع في آخر الشرح والحديث سيبين. يمكن أن يكون في هذا الحديث إشارة إلى ما قاله محمد بن إيه؟ بن سلمة من الملكية. قولها ثم سجد فأطال السجود يقتضي طول السجود في هذه إيه؟ الصلاة. وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يطول السجود فيها. وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن أبي العباس ابن سريج أنه يطيل السجود كما يطيل الركوع. ثم قال الشيخ أبو إسحاق على معلقا على قول أبي العباس ابن سريج وليس بشيء، وليس قول أبي العباس به بشيء، لأن الشافعي لم يذكر ذلك، لم يذكر إيه؟ تطويل السجود، ولا نقل ذلك في خبر. ولو كان قد أطال صلى الله عليه وسلم لنقل، كما نقل التطويل في القراءة والإيه؟ والركوع. تفهم هذا الكلام؟ الحاصل هنا إن الظاهر أن ما يقوله أبو العباس هو الصحيح، لأن الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يقول أن الشيخ لم يذكره ولا ورد في ذلك في خبر. لا، هو طول السجود نقل في الخبر الذي معنا حديث عائشة ثم أطال السجود. وفي الحاشية أن الإمام الشافعي رحمه الله علق القول بإطالة السجود على ورود الخبر فيه، فإذا ورد الخبر فيبقى مذهب الشافعي رحمه الله لإيه؟ إطالة السجود. قال نووي في شرح مسلم قال جمهور أصحابنا لا يطول في السجود بل يقتصر على مقدار السجود في سائر الصلوات. وقال المفتون منهم تستحب إطالته أي السجود نحو الركوع الذي فعله. وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة في ذلك. انتهى. وبه تعرف ما في قول أبي إسحاق أنه لم يذكر الشافعي ذلك. يبقى هو ألف لم يطلع عن الشافعي، ألف هو منصوص للشافعي في الإيه؟ في البويطي. قلنا في الرد على أبي إسحاق الشيرازي بل نقل ذلك في أخبار، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت فأطال السجود، وفي حديث آخر عنها أنها قالت ما سجد سجودا أطول منه، وكذا نقل تطويله في حديث أبي موسى وجابر بن عبد الله. كده واضح. الرابع قولها ثم فعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة الأولى. أنا أشرت إلى هذا المعنى الذي سيذكره الشيخ. وقد حكت في الركعة الأولى أن القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. واقتضى هذا التشبيه أن الركعة الثانية كانت مثل الأولى، واقتضى هذا التشبيه أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. بس أي أول؟ هل الأول من الركعة الثانية ولا الأول من الركعة الأولى؟ لكن هل يراد بالقيام الأول الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية؟ وكذا في الركوع، إذا قلنا دون الركوع الأول هل يراد به الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة؟ تكلموا فيه. وقد رجح أن المراد بالقيام الأول الأول من الركعة الثانية، والركوع الأول أي الأول من الثانية، فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه كما قلنا أطولهم على الإطلاق الأول ثم يليه في القصر الثاني، ثم يليه في القصر الثالث، ثم يليه في القصر الايه الرابع. كده مفهوم الكلام. الخامس قولها سيكون كل القيام ركوع دون الذي يليه، كل الذي يليه اكبر منه، الرابع اطول منه، الثالث الثالث اطول اطول منه، الثاني الثاني اطول منه الاول. كده مفهوم. الخامس قولها فخطب النبي فحمد الله واثنى عليه، ظاهر في الدلاله على ان لصلاه الصف خطبه بدليل قولها ايه فخطب. ولم يرى ذلك مالك ولا ابو حنيفه، لم يروا ان صلاه الكسوف لها ايه لها لها خطبه. قال بعض اتباع مالك ولا خطبه ولكن يستقبلهم ويذكرهم، يستقبلهم ايه ويذكرهم، وهذا خلاف الظاهر من الحديث، لانها قالت فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. وقولها فخطب، يعني قولها فخطب دليل على الخطبة، وقولها فحمد الله وأثنى عليه دليل أيضا على الخطبة، لأن هذا إيه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبته بالحمد والثناء على الله. والذي ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف، هم يحتاجون إلى أن يجيبوا ويعتذروا عن هذا الحديث. الشيخ يقول جوابهم واعتذارهم ضعيف، مثل قولهم إن المقصود إنما كان الإخبار أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته، للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم، كأنه يقول الخطبة غير مشروعة وغير مسنونة مع الكسوف. طب لماذا خطب النبي؟ قال لك لظرف حابس، وهو أن الناس اعتقدوا أن هذا كان الموت إبراهيم، فأراد أن ينبههم أنها أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ماشي؟ قال لي طيب، والإخبار بما رآه من الجنة والنار، والإخبار بما رآه من الجنة والإيه؟ طيب أثناء صلاته، أثناء إيه؟ صلاته، وذلك يخصه. واضح؟ وإنما استضعفناه، وإنما استضعفنا هذا الجواب وهذا الاعتذار عن الأحاديث لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة، وما ذكرتموه هو داخل في الخطبة، وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها. هو ذكر الجنة والنار، ما هذا من الموعظة التي هي من مقاصد الخطبة، مثل ذكر الجنة والنار وكونهما من آيات الله، بل هو كذلك جزما من مقاصد خطبة الكسوف، هو التذكير بالجنة والنار وبيان أن ما يحدثه الله في الشمس والقمر إنما هو من آيات الله تعالى في خلقه. ماشي؟ وأنه ينبغي الحذر والخوف من ذلك، ده من مقاصد الخطبة بلا شك، من مقاصد خطبة الكسوف بلا شك. السادس قوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. انظر الوقت يا محمد، اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف، فقيل هو ما بعد حل النافلة إلى الزوال. ما هو وقت حل النافلة؟ بعد ارتفاع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، بعد أن يمر وقت الكراهة وترتفع الشمس يبدأ وقتها إلى إيه؟ إلى الزوال قبيل الظهر. واضح؟ وهو ظاهر مذهب مالك وأصحابه. وقيل إلى ما بعد صلاة العصر، وبالتالي لا تصلى في وقت الكراهة بعد العصر، أحسن لو كان بعد الزوال عندهم لا يصلى أو كسفت الشمس. عند المالكية لا تصلى وقتها إلى الإيه؟ إلى الزوال. وعند الحنفية تصلى في غير أوقات الكراهة، والكسوف الشمس لا يكون إلا بالنهار، ووقت الوقت الذي لا تكره فيه الصلاة بالنهار هو من بعد ارتفاع الشمس إلى صلاة الإيه؟ إلى بعد صلاة العصر، إلى بعد إيه؟ بعد أداء صلاة العصر، إلى ما بعد صلاة العصر، أي إلى ما بعد أداء صلاة العصر، لأنه بأداء صلاة العصر يبدأ وقت الإيه؟ الكراهة، وصلاة الكسوف عندهم لا تؤدي في وقت الكراهة. وهو في الحديث، وهو في المذهب أيضا، وهو في المذهب المالك. نعم، وهذا قول في مذهب مالك. وقيل جميع النهار، جميع الإيه؟ وهو مذهب الشافعي. الحاصل هذه المسألة، حاصل هذه المسألة يرجع إلى ماذا يا محمد؟ إلى التعارض، أو ما يظن من التعارض. إيه هو التعارض يا محمد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند كسوف الإيه؟ نعم، أمر بالصلاة الكسوف عند كسوف الشمس، ونهى عن الصلاة في وقت الإيه؟ الكراهة. فمن ترجح عنده العمل بأحاديث الكراهة؟ قال لا تصلى في صلاة الإيه؟ لا تصلى في وقت الكراهة. ومن قال هذه صلاة ذات سبب تصلى حتى ولو في أوقات الكراهة كالشافعي؟ قال وقتها من طلوع، وقتها إيه؟ في طول النهار، وتصلى في أوقات الإيه؟ الكراهة. ويستدل بهذا الحديث، ويستدل الشافعي بهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة إذا رأى ذلك. إلى وقت هذه الصلاة عند رؤية إيه؟ عند رؤية كسوف الشمس، ماشي، ولا عبرة بوقوعها في وقت كراهة أو في غير ذلك، وهو عام في كل وقت. وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. كده واضح؟ قوله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. أنت تعلم الشيخ يشير إلى الخلاف الواقع بين علماء الأمة في الصفات التي توهم التشبيه، كيف نتصرف فيها؟ فقال المنزهون لله تعالى عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين. المعطلة يقولون كل ما يد الله كيد البشر، ورجله كرجل البشر، وغيرته كغيرة البشر، المشبه. من لم يكن على مذهب المشبه المجسمة وكان على مذهب أهل السنة، الشيخ يقول ينقسمون إلى رجلين: إما ساكت عن التأويل ينسب أصل الصفة ويفوض إيه؟ وفوض كيفيتها إلى الله تعالى، وإما مؤول على أن يراد شدة المنع والحماية من شيء. يقول ما من أحد أغير من الله، الحديث نسب إلى الله الغيرة، وليست هذه الغيرة الغيرة التي تكون عند الرجال، وإنما الذي يعلم في لغة العرب أن الغيرة تكون إيه؟ تستلزم الغيرة، تستلزم المنع والإيه؟ والحماية. الغيرة فهو عبر بإيه؟ الغيرة تستلزم، فهو عبر بالإيه؟ عن اللازم بالملزوم، عبر عن الملزوم باللازم، عبر عن اللازم بالملزوم. كما هو أراد الغيرة، أراد الغيرة والمنع، أراد المنع والحمية، المنع أراد المنع والحماية، وهذا إيه؟ لازم الغيرة. فعبر عن لازم الغيرة بملزومه بالملزوم الذي هو الغيرة. يبقى عندنا هنا ملزوم هو الإيه؟ الغيرة، ولازم هو المنع والحماية، فعبر بالملزوم وأراد اللازم على طريقة المجاز. واضح؟ لأن الغائر على الشيء مانع له وحام منه، فالمنع والحماية من لوازم الغيرة، فأطلق لفظ الغيرة التي هي الملزوم وأراد الإيه؟ المنع والحماية التي هي الذي هو اللازم. فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة، من علاقات المجاز الملازمة، أن الشيء يطلق على ما يلازمه أو يلزم عنه أو غير ذلك من الوجوه السائغة في لسان العربي. والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه، يعني قريب الحمد لله، يعني إيه قريب؟ يعني إذا كنت تسلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه تعالى لا يشبه أحد من خلقه، فالأمر بعد ذلك أن تقول أراد بالغيرة المنع والحماية، أو أراد بالغيرة صفة الله عز وجل يتصف بها، هي من كماله وجلاله. حقيقة اتصاف الله بها لا نعلم، ونفوض أمر ذلك على الله، مع القطع بأن ذلك إنما يكون على وجه يليق بجلاله وكماله وجماله. كده واضح يا محمد؟ والأمر في ذلك إيه؟ قريب، لكنه في زماننا ليس بقريب. ماشي؟ يعني هم يعني يجعلون من هذه القضية قضية تقطع الأوصار وتودع الناس وتكفر الناس، وهذا من الجهل يعني. الشيخ يقول وهذا قريب عند من يسلم الإيه؟ التنزيه، فإنه حكم شرعي أعني الجواز وعدمه. جواز التأويل وعدمه؟ نعم، ويؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام. لماذا يا محمد؟ لأنه من فروع العقائد ليس من أصوله، من فروع العقائد ليس من إيه؟ التأويل. مثل هذه القضية ليست من أصول العقائد، يعني الصلاة ليست من أصول العقيدة. الكلام في هذا ليس من أصول العقيدة، لكن إثبات الصفات، يعني هو يقول عند من يسلم من إيه؟ عند من يسلم التنزيه. من قال يد الله كيدي ورجل الله كرجلي، هذا في أصل العقيدة، لكن إذا سلمنا التنزيه وأن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، فبعد ذلك من الأمة من أول ومن الأمة من فوض، هذا الذي الشيخ يحكم عليه أنه قريب، أنه حكم شرعي، وحكم شرعي اجتهادي. حكم شرعي يعني إيه؟ حكم شرعي يعني حكم شرعي اجتهادي يسوق في مثله الاجتهاد، فمن أداه اجتهاده إلى التفويض فوض، ومن أداه اجتهاده إلى التأويل بشروطه أول، وإيه واجتهادك أنت لا يكون ملزما لاجتهاد غيرك، ولا يمكن هذا على هذا وهذا على ذاك. كده واضح يا محمد؟ فإنه تأويل وعدمه، طبعا احنا عندنا بالتفويض بشروطه، والتأويل بإيه؟ بشروطه. ويؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام من جهة أن مبناها على الاجتهاد، مبناها على الاجتهاد، ودليل أن مبناها على الاجتهاد أنها محل خلاف. ولو كان مثل هذا يعني من قواطع العقيدة لما اختلفوا فيه، لما اختلفوا فيه كل هذا الاختلاف. بس كل مثلا أنه أمر اجتهادي، وأنت تمنيت قولا من هذه الأقوال وانعقد عليه قلبك، فصار هذا الأمر الاجتهادي من الأمور الإيه؟ القطعية التي كل من خالفها فهو من أصحاب النار. ماشي؟ لكن هو في أصله إيه؟ هو أمر اجتهاد. الناس لا تفهم يا محمد، يعني الأمة قطعت إربا إربا إربا، والمجزأ جزئ وجزئ وجزئ وجزئ، وكل لسه يعادون بعضهم بعضا، وهذا الخلاف لن يرتفع. القضية أن هذا الخلاف لن يرتفع إلى قيام الساعة، فهم؟ والأمة تتمزق بسبب هذا بمثل هذه المسائل، وهذا الخلاف لن ينتهي، هذا الخلاف لن ينتهي. يعني كما لم ينتهي الخلاف الفقهي لن ينتهي هذا الخلاف، يعني كما يوجد الحنفية ويوجد الشافعية، وأنت تتبنى مذهب الشافعي وتنكر على المذهب الآخر، الحنفية لن يختفوا من الوجود، فهم؟ يبقى الحنفية إلى قيام الساعة. فالمعاداة بناء على هذا الكلام من الجهل المبين يعني. الأمة تعب يعني. ويعني كل يغالي في طرف، هذا يغالي في طرف، هذا يغالي في طرف، الأمة ضائعة بين جهل هذا وجهل هذا، هذا جهل وهذا جهل. من يغالي في هذه القضية جاهل، ومن يغالي في تلك القضية جاهل. ماشي. شوف الشيخ يقول ويقول الشيخ يقول يقول والتأويل وعدمه في هذا قريب. قريب، يبقى لا ينكر هذا على ذاك وذاك على هذا. وقال إنه هو حكم شرعي، معناه أنه حكم شرعي مبني على الاجتهاد. التأويل وعدمه أمر اجتهادي، أمر إيه؟ فمن أداه اجتهاده إلى الأول أخذ به، ومن أداه اجتهاده إلى الثاني أخذ به، ولا ينكر الأول على الثاني ولا الثاني على الأول. الثامن قوله والله لو تعلمون ما أعلم، فيه دليل على ترجيح مقتضى الخوف. ماشي ماشي. وقد يؤخذ كما تؤخذ، ويؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام، إلا أن يدعي المدعي أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع، أعني المنع من التأويل ثبوتا قطعيا، فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح. يعني يقول المنع من التأويل مقطوع به، المنع من التأويل يقول إيه؟ التفويض المتعين هو التفويض، والتأويل غير سائغ، وعدم جوازه دلت عليه قواطع الدين، يبقى هو ليس حكم اجتهادي ظني، بل هو أمر التأويل حكم قطعي حيث يقطع فيه بالمطلق. بس لو ادعى مدعي أن هذا ثبت بالتواتر فخصمه يقابله حينئذ بمنع الصريح، فيقول أمنع أن هذا من قبيل المتواتر أو من قبيل القطع. وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح. قوله والله لو تعلمون ما أعلم، فيه دليل على ترجيح مقتضى الخوف وترجيح التخويف في الموعظة. فيه دليل على ترجيح غلبة، غلبة في إيه؟ مقتضى الخوف. ماشي، هو عندي على ترجيح أو على ترجيح أو غلبة مقتضى الخوف، وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص، لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جملت عليه من الإخلال إلى الشهوات، وذلك مرض خطر، والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها لا بما يزيدون. عندما ترى الناس يتهاونون في فعل العبادات ويرتكبون في فعل المحرمات، لا تحدثهم عن سعة رحمة الله، وإنما تحدثهم عن إيه؟ عن شدة عقابه. كذلك عندما ترى الناس غلب عليهم اليأس والقنوط من رحمة الله، لا تحدثهم عن إيه؟ عن عذاب الله ووعيده، وإنما تحدثهم عن سعة إيه؟ رحمته. كده واضح؟ يبقى هو الشيخ يقول الضمير الحاضر يقابل عند بالذكر، فاليأس يقابل بذكر سعة رحمة الله، والتهاون في العبادات والمأمورات وارتكاب المنهيات يقابل بالتخويف من الله. التاسع قوله في لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. لا وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص، يعني الحديث عن رحمة الله وسعة رحمة الله وعفو الله. ماشي. لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس، تسامح النفوس ليس فيما بينها. التسامح هنا مقصود إيه؟ التهاون في أداء الواجبات. فلان له علي دين، أقول الله غفور رحيم وأتحدث عن سعة رحمة الله فأتهاون في أداء الدين. ماشي. ويقولون سيغفر لنا، فهم؟ ويقولون إيه؟ سيغفر لنا. يبقى لما في على الإشاعة الرخص، لما في ذلك من التسامح إلى تسامح النفوس، المقصود بالتسامح هنا التهاون في أداء ما ينبغي فعله، لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات. أولا يا محمد، عندما تحدث الناس إلى شيء يخالف مقتضى النفوس، فهم الكلمة القليلة تؤثر. يعني عندما تأتي لدرس العلم هذا على خلاف ما مقتضى النفس، النفس تريد الراحة، النفس تريد المتعة، واضح؟ فعندما تتكلف طلب العلم والدار زمن الدرس والمذاكرة، الكلمة الصغيرة تؤثر. لو قلت لك يعني ربما لا نستفيد من هذا الشيخ كثيرا، اليوم التالي لا تأتي للشيخ، فأهم؟ لأن هذه الكلمة مع ما في النفس من الركون إلى السكون والدعاء وكذا تؤثر جدا. فالناس منهمكة في الشهوات وتريد المنزات، عندما تفتح لهم هذا الباب ولو بكلمة ينطلقون. قوله في استقبال 4 ركعات و4 سجدات، أطلق الركعات على عدد الركوعات، على عدد الركوع، هذا قلناه. أصل الركعة تطلق على الركوع فقط، ثم أطلقت على إيه؟ على الكل الذي هو القيام والركوع والسجود، من باب إطلاق الكل على، من باب تسمية الكل باسم الجزء. ثم شاع هذا الإطلاق حتى كان استعمال الركعة في الركوع فقط قليل، لذا يحتاج الشيخ أن ينبه عليه. وجاء في موضع آخر في ركعتين، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، تمام كده. وجاء في موضع في ركعتين، وهذا الذي أشرنا إليه أنه متقسم. من قال من أصحاب مالك أنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني، من حيث أنه أطلق على الصلاة أنها ركعتين. تفهم هذا الكلام؟ هو يقول تستكمل 4 ركعات و4 سجدات في ركعتين. طب إذا هي ركعتان، الركعة الأولى لا تسن فيها قراءة الفاتحة لأنها ركعة واحدة، والركعة الثانية لا تسن فيها قراءة الواحدة لأنها ركعة واحدة، والركعة الواحدة لا تسن فيها قراءة الفاتحة. ماشي، نتوقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.